بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا جل شأنه وضح لعباده في هذه الآية الكريمة صفة أوليائه بما يتصفون، فوصفهم بوصفين عظيمين جليلين، بصفة الإيمان وبصفة التقوى. فالإيمان معلوم أنه ما يحمله قلب الرجل من اعتقاد جازم في أن العبودية لله وحده، وأن الله هو الإله المستحق العبادة، ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره إلى غير ذلك من ضوابط الإيمان ولوازمه وثمراته وما يتعلق به. ثم قال: وكانوا يتقون. والتقوى هو العمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو رحمة الله، وترك المعاصي على نور من الله، يخشى عذاب الله. فلهذا صح عن ابن مسعود أنه فسر التقوى بقوله: أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. فصفة أولياء الله الذين اختارهم ربنا واصطفاهم واجتباهم وهداهم إلى صراطه المستقيم وأنقذهم من طرق الضلال والغواية، صفتهم ما سمعتم أنهم أهل الإيمان وأنهم أهل التقوى. فمن كان يطيع الله ظاهرا وباطنا، ويطيع رسول الله ظاهرا وباطنا، ويترك المعاصي ظاهرا وباطنا، فهو ولي من أولياء الله رب العالمين. فهنيئا للمسلم إذا وصل به الخيرية، إذا نال الخيرية إلى هذا الحد العظيم. فلهذا قال بعض العلماء: أولياء الله هم الذين يؤدون الواجبات ويبتعدون عن المحرمات. فمتى كان المسلم يخاف الله ويراقب الله فيترك ما حرم الله وما حرم رسوله، يتركه ظاهرا وباطنا، ويلازم ما أوجب الله وما أوجبه رسوله ظاهرا وباطنا، فليعلم أنه قد بلغ مرتبة عظيمة، ألا وهي مرتبة الولاية. وإذا كان المسلم بلغ إلى هذه المرتبة أنه من أولياء الله، فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم فسر ربنا جل شأنه وبين لنا ما صفة أو الولي الذي يدافع عنه، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. انظروا ما أكرم العباد على الله، ما أكرم أولياء الله على الله رب العالمين. سمعتم هنا أن أولياء الله متصفون بأداء الواجبات، وكذلك أيضا من أولياء الله من يبلغ به الأمر في الخيرية إلى أن يحرص على ملازمة الفضائل والمستحبات، ويجتنب الشبهات والمكروهات التي ليست في مقام المحرمات. فأولياء الله منهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات إلى الله رب العالمين. ليس لله في الأرض أولياء إلا هذا الصنف. فكل مسلم على وجه الأرض وكل مسلمة على وجه الأرض اتصف بما سمعتم فهو من أولياء الله. كان هذا المسلم أو المسلمة عاميا أو تاجرا أو مزارعا أو إداريا أو عالما أو طالب علم أو قائدا أو حاكما، يكون من كان، فمتى كان متصفا بما سمعتم قبل قليل فهو من أولياء الله رب العالمين. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: إن أولياؤه إلا المتقون. أي ليس لله أولياء في الأرض إلا أهل التقوى، فأهل التقوى هم أولياء الله رب العالمين. ومن كان من أهل الكفر والإلحاد والإجرام والضلال فإنه يخرج من ولاية الله رب العالمين إلى ولاية الشيطان. فإن الناس إما أن يكونوا أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان، فهنيئا للمسلم والمسلمة عند أن يجاهد نفسه على أن يكون من أولياء الله، ليخرج وينجو من أن يكون من أولياء الشيطان. قال الله: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن كنت لن أتكلم هنا عن أولياء الشيطان الذين هم أصحاب الضلال الذين يعرفون في أوساطنا من الكفار ومن الشيوعيين والعلمانيين والبعثيين ومن إليهم من دعاة الضلال، ولكني سأتكلم عن أولياء قد لا تتنبهون لهذا الصنف، أدخل في صنف الأولياء، بل جعلت الولاية محصورة عليه وليسوا أولياء. ومن كان منهم ولي فلا يجوز أن يقال فيه ما يقال من قبل أهل الضلال. أيها المسلمون، ينبغي بل يجب على المسلم وينبغي عليه أن يحرص على معرفة ما يضاد هذا الدين، فهو ألا وهي الصوفية ومن كان على شاكلتها وطريقتها. إنهم جعلوا الولي، جعلوا أولياء الله محصورين في صفات ليست موجودة بالشرع، بل الشرع يرفضها رفضا تاما ويحاربها محاربة كاملة. فمن هو الولي عند الصوفية ومن جرى مجراها؟ من كان له أذن فليسمع، ومن كان له عقل فليفهم، لتعلم كيف يلعب بالإسلام وكيف يحارب المسلم وتسلب منه ولاية الله من أجل الوصول إلى أغراض شركية وكفرية. الولي عند الصوفية ومن إليها هو من كان من يقال عنه إنه يحيي الموتى، هذا ولي. ومن كان يتحدث مع الأموات، ومن كان يدعي أنه يقدر على تجفيف البحار، ومن كان يدعي أنه يقدر على المشي في الهواء وعلى المشي على الماء، ورحمة الله على الإمام الشافعي عند أن قال: إذا رأيتم الرجل يمشي في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تنظروا كيف حاله عند أوامر الله، لأن الجن قد يخطفونه ويمشون به في الهواء ويمشون به على البحار. فالجاهل يظن أن هذا هو ولي الله، ومن عداه فليسوا أولياء لله. كذلك الولي عند الصوفية من يدعي أنه يظهر في أكثر من مكان، وإن لم يدعه فالصوفية تنسب إليه زورا وبهتانا. كذلك فعلى سبيل المثال الحسن بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، معلوم أنه دفن في كربلاء، فما بالوا قبوره في مصر بالعشرات، وفي السودان بالعشرات، وفي أفغانستان، وفي الهند، وفي لماذا هذه القبور؟ لأن الصوفية تدعي أن الولي يظهر في أكثر من مكان، يعني يكون موجودا في اليمن وفي نفس الوقت في مصر وفي نفس الوقت في السودان وفي نفس الوقت في الهند. هذه من الشطحات. الولي عند الصوفية من يقدر أو من يدعي على أنه يستطيع على أن يوقف الوقت، يوقف الليل والنهار والشمس والقمر فلا يتحركان، وهكذا. الولي عندهم من يدعي أنه يعافي المرضى، يعافي المرضى ويشافيهم. والولي عندهم من يدعي أنه يقدر على إنقاذ الملهوفين وأن يغيث المستكينين والمستغيثين. فالصوفية تدعي أن أولياءها يفعلون هذا كله. وكذلك الولي عندهم من يدعي علم الغيب ويدعي معرفة نزول الكوارث التي تنزل بالعباد، ولهذا وجد منهم السحاب، وجد منهم السحرة إلى غير ذلك. والولي عندهم من يدعي أنه يقدر على أنه يجعل الوحوش المتوحشة يجعلها خاضعة، خاضعة له، لا تقاوم ولا تبقى على وحشيتها. والولي عندهم من يدعي أنه يقدر على أن يحول الأشياء، فيحول الماء عسلا ويحول الخمر إلى ماء، وهكذا. والولي عندهم من ادعى ومن نسب إليه على أنه يقدر على أنه يفعل ما يشاء، يقدر على تسيير هذا الكون إلى غير ذلك، ويدعون أن أولياءهم هؤلاء. من تكلم بهم أو سبهم فإن الله سينزل عليه الصواعق وسيقضي عليه، لأنهم يقولون إن هؤلاء الأولياء لهم عناية من عند الله. والصوفية من صفات أوليائها البلاهة، المعتوف عندهم والأبلح عندهم، ولي من أولياء الله. فلهذا لعلكم تذكرون أنه كان قبل أيام ربما يمر رجل في القمامات وفي الشوارع حالته يرثى لها، حالته دنسة وسخة في حال يرثى لها، ومن ثم تجد من يقول هذا الخضر، هذا الخضر، يا سبحان الله، الخضر الذي في عهد موسى ومات في وقت يعلمه الله لا وجود له، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا وجود له، ويأتينا الخراف الآن ويقول هذا هو الخضر هكذا، لأنهم يريدون أن يقولوا إن أولياء الله هم المجانين، هم المجانين. حتى قال شاعر من شعراء الصوفية قال، ويتكلم عن أن المجانين أولياء الله، قال: مجانين إلا أن سر جنونهم، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. يقول أولياء الله مجانين، لكن في الحقيقة ليسوا مجانين، ليسوا مجانين. الصوفية تقول عقولهم محبوسة عند الله، فيجعلون هذا المجنون الذي رفع التكليف عنه ليس بمكلف، لا تصح منه صلاة ولا عبادة، ليس بمكلف، يجعلونه هو الولي والذي هو يؤدي العبادات ويلتزم بالدين، لا يجعلونه وليا. وقد نسب الزنادقة أو الضلال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البل. هذه لفظة البل لفظة غير صحيحة، أدخلها المنحرف وربما الزنديق الذي يريد أن يحول الأمة عن الصراط المستقيم. فلهذا تجدون على سبيل المثال في اليمن رجل كان في حبيش يقال له الأهدل، الناس يقولون هذا كان مجنونا، هذا كان مجنونا، ولكنهم يعبدون قبره حتى إلى الآن من بعض الناس، وإذا وجد القهر ذهبوا يطلبون منه أن ينزل عليهم الأمطار، لأنه في نظرهم ولي من أولياء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بل بلغ الأمر عند هذا الصنف وعند العوام المتبعين للصوفية أن يجعل كل شيء من الحيوانات أن يجعل ولي. فهنالك في بنجلاديش هنالك السلحفة ولية من أولياء الله يعبدونها ويتقربون إليها، وهنالك قبة ضخمة في ذلك المكان مبنية على قبر، لكن الذي فيه كلب، وقد صار الكلب وليا يعبدونه من دون الله. وقد حصل هذا في اليمن، أن رجلا حصل أن حماره مرض ثم مات، فكان بجانبه ومعه فانوس ومعه فانوس، ثم رحل الرجل فإذا بمجموعة من القرية التي بجانب المكان الذي مات فيه الحمار يأتون ويحملون قبة ويبنون ويبخرون ويسرجون ويذبحون وينذرون. ثم مر عليهم ذلك الرجل فقال: ما لكم يا ناس؟ قالوا: هنا ولي من أولياء الله. قال: كيف؟ قالوا: كنا ذات ليلة كنا شاهدنا طوعا هنا ونورا هنا، فعلمنا أنه ولي من أولياء الله، فبنوا على ذلك المكان الذي مات فيه الحمار قبة وصاروا يعبدونها من دون الله رب العالمين. هكذا أيها الناس يلعب الشيطان بالناس، بل إن هنالك من يدعي أن الأولياء هؤلاء الذين تدعيهم الصوفية ومن إليهم كالرافضة يدعي أن الولي الواحد أعظم من الكون، أعظم من الكون، حتى ذكروا أن شعرة سقطت من شعر لحية أحمد البدوي وهو رجل زنديق مدفون في مصر، قالوا فقطت الشعرة فألفا وثلاثمائة رجل، الشعرة الواحدة تغطي ألفا وثلاثمائة رجل. ويدعون أن البدوي هذا يوم أن كان حيا قبل أن يموت أنه مد يدا من مصر إلى بلاد المغرب إلى طنجة وأخرج امرأة من السجن وهو في مصر. وهكذا يدعون أشياء لا يقبلها عقل ولا يوافق عليها أحد إلا من سلم قيادته وزمام دينه لدعاة الشرك ودعاة الخرافة. ألا وإن الدعوة إلى عبادة القبور التي عليها قباب والتي عليها نورا والتي عليها بناء ما تزال حية إلى ساعتك هذه. فالعوام صاروا يفهمون إلا من رحمه الله أن كل من بني على قبره قبة أنه ولي من أولياء الله ولو كان من أعداء الله ولو لم يكن شيئا. فالمسلمون بحاجة إلى أن يحاربوا الشرك والخرافة حتى ينقذوا أنفسهم من هذه الأنواع. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، نحمد الله الذي عافانا من أمراض كثيرة خطيرة مدمرة، ومن تلك الأمراض مرض الشركيات والخرافات. ففي هذا المكان في لواء دمار وفي غيره من الألوية في البلاد تقل هذه الشركيات، إلا أن البلاد اليمنية ملغمة، إلا أن البلاد اليمنية ملغمة، والاستعداد قائم والتحرك قائم من أجل إعادة هذه الأشياء في البلاد ونشرها في أرجاء البلاد. فنريد أن تفهم حتى لا تقول وما دخلنا في الآخرين الذين من شأنهم كيف وكيف. فنريد أن يعرف المسلم وأن يجادل وأن يدافع عن دينه وأن يحذر وينصح لأمته. فلهذا أيها الأخوة، على سبيل الأمثلة بسرعة خاطفة، في العام الذي مضى خرجت دعوة إلى حضرموت وإلى شبوة، فأخبرني أحد الصوفية الذين هم معتدلون والذي يريد أن يخرج من الصوفية، وبين لي ما السبب الذي جعله يتنكر للصوفية في حضرموت. أخبرني أن واحدا هناك يدرس في المقلى، يدرس من الصوفية، قال كان يدرسون يوما، قال فخرج من عندنا من الدرس فرجع وقد بلل الأكمام، بلل الأكمام وبلل عضد وبلل ذراعه، وهو يقول الله الله الله الله الله الله الله. قال فقلنا مالك مالك يا شيخ مالك يا كذا، قال السفينة كانت ستغرق في البحر فدعيت لإنقاذها فأنقذتها. انظروا، هذا الدجل يوجد في بلادك اليمنية التي هي بلاد الإيمان والتقوى والتوحيد والسنة والدين والصلاة، هكذا هذا موجود يقول لطلابه، يريد أن يقول لطلابه إنه يقدر على إنقاذ من يشاء. سفينة ما أحد يقدر على إنقاذها، بل لو اجتمع البشر كله إلى البحر، ما استطاعوا إنقاذها ورفعها، ما للأمور إلا الله رب العالمين. ولكن هذا الدجال الخرافي يريد أن يفوز بها عند طلابه ومن أمثالهم من المغفلين. كذلك عندي ورقة هنا فيها أبيات قيلت في عمر بن حفيظ، وهذا مدرس في حضرموت في سرين، وهو القائم بالتصوف في أرجاء اليمن. هذه القصيدة قالها رجل اسمه عبد القادر الجفري، وقيلت في مدينة المكلا، وقيلت قبل أن يحاضر عمر هذا الرجل الصوفي. هذه القصيدة سأذكر لكم بعضا منها، سأذكر لكم بعضا منها. وهو يقول، يمدح هذا الرجل، يمدح عمر بن حفيظ، يقول: أنا الغوث، أنا القطب، لي خص أنا إله السماء بالهنا والوصول. يقول: ما للناس من يغيثهم إلا أنا، والقطب هو الذي يدير العالم. القطب في مصطلح الصوفية هو الذي يدير الكون. ثم يقول هنا: فمن قال مثلي يذوق العنا، ولو طال ما قال ما له قبول. يعني يريد أن ينفرد، هو أن ينفرد بالولاية، ما يريد أن يزاحمه أحد. ثم قال: أنا طفت بالعرش نلت الهنا، أنا اسمي القطب فخر الوصول. يدعي أنه يطوف حول العرش، أي دعاوى هذه؟ ما موقف الإسلام من هذه الدعاوي والشطهات القائمة على الكذب والافتراء والتلبيس الخبيث والتسبيل لعقول المسلمين المساكين؟ يقول هنا: أنا بالترجي بلغت المنى، وفي حضرة الرب روحي تجول. في حضرة الرب أي أن روحه تجول عند رب العالمين. يدعون أن الله يكشف لهم الحجاب فيرون وينظرون إليه، وهذا من جملة ما سمعت. قال: أنا رحمة الله للخلق، أنا هو الرحمة لنا، ما معنا رحيم أو ما معنا رحمة إلا هذا. قال: أنا رحمة الله للخلق، أنا فما الأولياء تحت حكمي؟ تقول الأولياء كالعيدروس ومن إليهم قد جعلهم تحت حكمه، فيدعي أنه قد بلغ مرتبة أرفع من ذا، أرفع من غيره ممن ادعوا الولاية المكذوبة. يقول: أنا قبل آدم أعطيت المنى والإسر النور عندي جمول. يقول: أنا القابض الباسط المحسن، وبالمنتهى لي محل الحلول. القابض المبسط المحسن هذه لله سبحانه وتعالى. ثم قال هنا: قال أنا القابض الباسط المحسن، وبالمنتهى لي محل الحلول. إلى أن قال: والأملاك بي ساعية بي أنا، الأملاك بي ساعية بي أنا. قال: كذا القطب والغوث بأمر يقول، القطب والغوث بأمر يقول. فماذا ترك لله الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ثم قال هنا: وموسى بن عمران نلته أنا، أنا اسم الفخر قبل فعل الفعول. إلى أن قال هنا: قال مريدي توسل وعز اسمنا، مريدي توسل وعز اسمنا. يدعوه إلى أنه يتوسل به ويدعوه ويلتجأ إليه. أما الله فمتروك عندهم، فلا يدعى ولا يسأل ولا يرجى ولا يلتجأ إليه. قال هنا: مريدي توسل وعد اسمنا، وقل يا عمر، عمر بن حبيب، وقل يا عمر لي تنال القبول، وقل يا عمر لي تنال القبول. وبقيت أبيات، هذا من أجل استدلال فقط على أنه ذلك حرص وهنالك دعوة تثور في البلاد تريد أن تتخطف عقول الناس وأن تفسد قلوب المسلمين وعقائد المسلمين. إن المجتمع اليمني يتمتع بالتوحيد والنجاة من الشرك ومن الخرافة بسبب انتشار دعوة أهل السنة التي هي دعوة إنقاذ فعلا، وهي دعوة الله ودعوة رسوله عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يعيدوا الكرة من جديد. العام الذي مضى أقامت صوفية حضرموت اجتماعا واسعا عندما يسمى بقبر النبي هود، عندما يسمى بقبر النبي هود، يدعون أن النبي هود عليه السلام مقبور هنالك في حضرموت. وقد ألفت نسخة وبينت أنه لا وجود لقبر النبي هود هناك عليه السلام، ولا يدرى أين قبره. ومن ثم يجتمعون ويأتون بالشركيات والخرافات، ويجتمع الرجال والنساء والشباب والشابات ويحضر الرقص وما إلى ذلك، ويبقون ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل وينامون مع بعض ويقومون مع بعض. وهيهات، والله ما رأينا هذه الأفعال إلا عند النصارى. لم نعلمها في دين الإسلام ولا توجد على أئمة الهدى والتقى، وإنما هي مأخوذة من الديانة النصرانية التي تعظم العشق والتي تعظم الزنا وتجعل الزنا مقدسا. إذا وقع الزنا في الكنائس وإذا وقع الزنا من النساء اللاتي يتعبدن في الكنائس، ودعي لهذا الاجتماع الصوفيون من البيضاء وعدن ومن تهامة والحديدة وغير ذلك ويتجمعون. هذا منكر عظيم لا أنكر منه في البلاد. وهكذا تقام تجمعات في تهامة، إما في الجراحي وإما في غيرها، في أيام رجب وفي أيام شعبان عند بعض الأضرحة، ويجتمع الرجال والنساء أقطاع الصلاة ومن إليهم، ويقع ما يقع من الأفعال القبيحة عياذا بالله، ويدعون أن هذه من كرامات الأولياء. هكذا أيها الناس، فلهذا نريد من المسلم من جهة أن يعرف الأخبار حتى يكون مسلما يعرف الأمور ويعرف ما ينفع وما يضر، ويحمد الله على العافية إن سلم له دينه وسلم له معتقده. فالصوفية إنها تقوم بنشر هذا عن طريق كلية مرع التي في دمار، صوفية البلاء والردى، ما عندهم إلا الدعوة إلى عبادة القبور، يبنون الخباب، يأخذون أموال التجار وأموال المحسنين ويبنون بها الخباب، ويدعون المسلمين إلى الشرك بالله رب العالمين من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة وطواف حول القبور إلى غير ذلك مما هم عليه. فعلى المسلمين أن يحاربوا الشر ممن جاء به، أن يحاربوا الشر ومن جاء به، ما دمنا نعبد الله ونحب هذا الدين ونحب سلامة المجتمع. أيها المسلمون، لقد سمعتم أنه حصل في بعض الأماكن اليمنية ظهور مرض الطاعون، ومرض الطاعون لقد جاء الإسلام بالعلاج والبيان لهذا الأمر، فنحمد الله الذي أكمل لنا هذا الدين فلم يجعلنا فقراء إلى أحد، إلى أحد من البشر الذين ما من شأنهم إلا الفساد والإفساد. فنحن نتلقى أمورنا عن ديننا. فالطاعون هو مرض قروح تظهر إما في الآباط وإما في غيرها من جسم المصاب، ومن ثم هذه القروح يحصل أنها تسبب موت صاحبها. وقد جاء في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الطاعون ما هو، فقال غدة كغدة البعير، غدة كغدة البعير. والطاعون المشهور الواقع في المسلمين خمسة طواعين وقعت على المسلمين منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا فيما نعلم. وأولها طاعون أمواس في عهد عمر رضي الله عنه، ومات في هذا الطاعون خلق كثير، ومات من الصحابة خلق كثير. فالطاعون هذا قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه رجس أرسله الله على بني إسرائيل. فالطاعون هذا عذاب يرسله الله على قوم، ولكنه رحمة على قوم. فوجود هذا الطاعون في الكفار وفي العصاة والمجرمين إنه عذاب من الله رب العالمين. ومن مات فيه من أهل الخير والصلاح ومن المسلمين الذين هم على خير فإنه لهم خير. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف، وجاء أيضا من حديث غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد جاء من عن أبي هريرة وعن غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات في الطاعون فهو شهيد، فهو شهيد. فهنيئا لمن لقي الله بالشهادة، لمن لقي الله بالشهادة. فالموت لا نتمناه والمصائب لا نتمناها، ولكن من مات على خير يغضب على ذلك الخير الذي رزقه الله سبحانه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطاعون واغزوا أعدائكم من الجن، وإن الله جعله رحمة لهذه الأمة فهو رحمة بهذه الصورة. أما أسباب وجود الطاعون فهي أسباب كثيرة، ومن أخطرها انتشار الزنا، انتشار الزنا. فالآن ظهرت أمراض كثيرة في أوساط المجتمعات بسبب التبرج والسفور وبسبب الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، وبسبب ذلك يحصل الزنا وتكثر فواحش اللواط. وأنتم تعلمون أن المؤامرة على المرأة المسلمة وعلى إفسادها صارت عالمية، صارت الدول تقوم بذلك، والأحزاب تقوم بذلك، والأفراد يقومون بذلك إلا من رحمه الله. فلهذا أيها الناس، هذا المرض الذي بدأ الآن في جزء من اليمن، سمعتم أنه لابد أننا نتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، ومن ذلك أن نحارب الزنا وأسبابه وطرقه ووسائله من عشق وتبرج وسفور ودش وتلفزيونات وفيديوهات وأقمار صناعية وفضائية إلى غير ذلك من أنواع المصائب التي تجلب على المسلمين الأمراض الخطيرة. كذلك أيضا من جملة الإرشادات النبوية النافعة للمسلمين ما جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين، وقد جاء عن غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه ولا تدخلوا فيها. هذا علاج أن المسلمين لا يدخلون البلدة أو القرية التي ظهر فيها الطاعون، لا يدخلون فيها. ومن وقع الطاعون في أرضه وفي بلدته فمن صحة إيمانه ومن صدقه في إيمانه ومن كمال إيمانه، فمن كمال إيمانه أنه لا يخرج فرارا من الطاعون، لأنه ينتظر وما كان من الله فليكون، فإن أراد الله أن يموت فذلك سببه وقد جاء أجله، وإن أراد الله له العافية فلن يموت لو يأتي ألف طاعون. فعلى المسلمين أن يلتزموا بالتوجيهات الشرعية، وجزى الله الدولة على هذا الاهتمام خيرا، وعلى المسلمين كما سمعتم أن يكونوا ملتزمين بالآداب التي جاء بها الإسلام ومتعاونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ هذا البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلاد وسائر بلاد المسلمين. واقم الصلاة.